سبحانه وتعالى عما يشركون. فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين باسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها ولو شاء